قل معي. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. وعد أصلي فرضي بوقتها، وصيتك لا ما ننسيها. لا تخليها، ما أخليها، لا تخليها. أخليها إلا صلاتي ما أخليها.